طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. فاطربوا يطل المثاني، فهلا عري النظار، واستبيعوا بجمال، فقف القسم تفرد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد، رب بلغنا بجاهك في جوار الخير مقعد. والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، والسلام المستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت